بعد أن عرفنا من طرفي أو من طرف غيري قول الرسول عليه السلام لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين، قلنا نحن نتنقب وندفع إيش الفدية. هذا هو الدين، عينك كنت عينك بيقول عندنا المخالف يعني متايا. سلام عليك، كيف حالك؟ طيب لا بأس لا بأس لا هو المشكلة الربط وإنما السجل هو المباح. أي نعم، سواء كان من تحت العينين وهو النقاب أو كان الشد على الجبهة وهو المنديل المعروف اليوم، كله منهي عنه. أما إذا أجدرت على وجهها هو المخرج. في هنا هنا لا ما أذكر المرة لا ما أذكر إذا هنا ضد الصفا في المرة تقول أذكر لا هذا الصوت الأول. في ناس يعتبر رايح جاي الصوت الأول لا رايح جاي صوتي لا ماذا نقول يا شيخنا؟ فضاء إلى القبلة. نعم. لا يأسف. كل الحركة دي. لا لا بوم. ليش متحرك دي؟ الله أكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يتعلق بالصالح في حياة الدنيا وفي يقول أن يغطي وجهها أو تسعى وأن يغطي وجهها. لا هو تغطي هذا صح يا شيخ. سجل جائز سجل جائز سجل جائز سجل جائز سجل جائز أما الانتقاء في نعم. جزاك الله يدل على وجوههم مية العين بس عن قصد أن يؤلم. أيوة أيوة ما شاء الله فعلا فرق طيبة. رب صدق الرنع عن الرأس رب إن غلط أو غلط. يا سلام فعلا لذلك الحمد لله وحده كل في كل صوت في كل وجود في كل صوت. نعم الحمد لله وحده قل جزا وعده هو رسول عبد الله عبد المجد في كل شوط ثاني هناك لا لا في كل شوط في الصباح مش في يعني عند النجوم من برا لا لا هو هناك طوف بس ولا ليس عند النجوم. أما عند السير والشفاعي ما في شيء إذا هو شيء مطلق. السلام عليكم. ما هذا الذي لسنته يا شيخ أنا أي غرفة فينا وأحمر كيف؟ غرفة أنا أحط بكم السلام. أنا بالشيخ هذا كبير. هذا عن أم سلمة لا بأس فيه. طبق بالرحم وتقرب وتجاوز عما تعلم. إيه. إن سألت الله العز الأكرم. نعم. صار بكذلك بين العالمين. ما في ذلك. إيه نعم. ما هو مرفوع.

في شيء بيخفى عليه، في شيء ما بيقدر يغير الوضع. ما ورد الرقمين ورد الدعاء هنا في الدعاء بين مستجاب بين الأذان والإقامة لكن بني رفع اليدين والله Thank you.

فإذا رأينا مثل هؤلاء الناس نقيس بابن عمر. لكن هون إيش معنى الزحام؟ من هو؟ الصحابي اللي بيقول عنه أنه كان قال رأيت أنه صلى في حجر واحد يتكلم عن السلام قال ما كان يعني يقول لأحد يظهرون أحد أو يعني ما يظهرون أحد أو من النبي صلى يمشي ويترك الطريق ويفسح الطريق لم يكن الصحابي اللي رفع سلم قربين يعني يقول يفسح الطريق كان هذا الحديث عن زمزم أما الآن ما سمعت سؤاله قالي أنت ذكرت الموضوع بالسريع أنه ما كان يتقدم أحد النبي صلى الله عليه وسلم يسفحون الطريق ينهرون الناس ويطردونهم هذا اللي فهمت أنت ذكرت الصحابي قلت بن عامر أو عامر اسمه عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر عفوا قدامة ابن عبد الله العامري قدامة ابن عبد الله العامري روايته قال على بفضل روايته قال أن الرسول رأوه يحدث لقاء يمشي مع الناس لا طرد ولا إليك ولا إليك لا طرد ولا إليك ولا إليك تقول شيء عن واحد مثلا كبير أو امرأة يحجب عنها الأذى والمقصود هذا يعني تنبيه الرسول عما يفعله الأمراء والكبار ولا مساعدة العدول هذا شيء ثاني أيوة. فأقول بالنسبة للحزبية هذه في بلادكم أو في هذه البلاد لا تشرح الإسلام لأنها تفرق الأمة وتجعل الجماعة الواحدة وهي المسلمة جماعتين وأحساب أخرى جماعات أخرى وهذا هو سبب الضعف ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أما هذا التكتل وهذا التحجب لو مشى على طريقة التعليم هذه صخرة شيخنا الثابتة هي القديمة اللي وين هذا الجزائري؟ لو أن هذا التكتل لم يأخذ صبغة سياسية وإنما صبغة دينية وتعليمية وتربوية لكان فيه خير كبير لكن قبل أن يقوم المسؤولون أو المسؤول عن هذه الجماعة الكثيرة بتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم التربية الإسلامية أثار حماسهم ضد الحاكم الكافر أو على الأقل الفاسق فهو بإثارته لحماس هؤلاء يثير بالمقابل حماس الحكام هؤلاء وحينئذ لابد من ان يقع انفجار وهذا الانفجار نحسبه انفجارا ماديا محضا اما الحكام فواضح دفاعا عن كراسيهم وعن حكمهم بغير ما انزل الله اما اولئك فحماس مش قائم على اصول التربيه الاسلاميه وهم في الواقع كما هو مشاهد في كثير من البلاد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لانهم ما هم بالتربيه يعني ولذلك أول صدام يقع بينهم وبين أولئك الأحكام فسينخرط عقد تجمعهم ولا يبالي الإنسان يومئذ إلا بنفسه. ما هو السبب؟ ما في تربية الشامين. فرسول صلى الله عليه وسلم أقام 13 سنة في مكة كما معلوم يعلم الناس ويدور للتوحيد، لكن ما في تربية تنمية تكتين إلى أن أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة. هناك بدأ التجمع السياسي، وكان قد اختار أنصارا من كبار الصحابة الذين رباهم على عينه ورباهم كما يريد هو، ولذلك نصرهم الله مع قلة عددهم على الكفار مع كثرة عددهم. اليوم العكس تماما، لا شك أن هؤلاء 3 ملايين أكثر من أنصار الدولة عددا، لكن قد تكون الدولة أكثر عددا، لأن ما يستطيعون أن يصمدوا لعدم وجود التربية الإسلامية الصحيحة مع الفقه الإسلامي الصحيح. لعلي أجبتك عن سؤال عمد بقي في آخر لا نضغط بسيطة. فضيل الشيخ، ما رأيكم في القبض بعد الرفع من الركوع؟ ليس له أصل في السنة. سمعتني؟ نعم يا شيخ. سمعتني؟ ما سمعت يا شيخ. قلت ليس له أصل في السنة. وعليكم السلام. حيث شعرت بالنزول هناك تستأني بعد أن تطهر. هذا السابع، هذا السابع شخص هاتي هذا الشيء شبه طمع الوقوف عن الصفا المروة 8 مرات وليس بسبع. ايه؟ الوقوف على الصفا المروة 8 مرات. نحن نقول الله يعطيك العافية.